أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع إليه الصدقات، صدقة الفطر، فلما جمعت بين يديه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يحفظ لنا هذا المال؟ من يحفظ هذا المال؟ يعني حتى يأتي يوم العيد ونوزعه، من يحفظ لنا هذا المال؟ قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. جاء أبو هريرة وأخذ المال وضعه في بيته، وبقي طوال الليل يحرس، يحرس لا يجي أحد يسرق. يقول أبو هريرة: فلما أظلم الليل وإذا بحاث يحثو من الصدقة، أحس في واحد جاء يحرك يسرق، فقام أبو هريرة في ظلمة الليل وتعلق به: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف تسرق في أموال الناس؟ والله لأقبض عليك والفجر أذهب بك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: أنا فقير ومسكين وضعيف، اتركني ولا أرجع، وعندي بنات ربيهم وحرام عليك واتركني. قال أبو هريرة له: لا ترجع أبدا. قال: خلاص ما أرجع أبدا. تركه أبو هريرة. ثم صلى أبو هريرة الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة لأنت أثرته؟ ما فعل؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك وسوف يعود. جلس أبو هريرة الليلة الثانية يحرس، وإذا بهذا الحاتي يحثو من الصدقة. قام أبو هريرة وأمسكه: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعاد عليه نفس الكلام: أنا مسكين وضعيف وفقير، اتركني أرجوك، ما ترجع؟ قال: ما أرجع. فتركه. فلما صلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك، سيعود. فلما كان الليلة الثالثة جلس أبو هريرة عند المال، فأقبل السارق وتعلق به أبو هريرة، فجعل السارق يردد العذر اليومي: أنا مسكين وفقير. وأبو هريرة لا يقبل منه: لأرفعن، ما في اليوم عذر، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك السارق: يا أبا هريرة، اتركني. الآن بيقدم عرض لأبي هريرة، يقول: اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. أنا الحرامي بيحدث على الصحابي، هذه عجيبة. يعني بعض الناس يتفلسف ترى. هم ذكروا أن قالوا مرة أحد القضاة جاء إليه بسارق، هذا السارق قفز في بيت وجاء إلى خزنة حديد ربما لو تضربها بصاروخ ما انكسرت، واستطاع أنه يكسرها ويسرق المال اللي فيها. فلما رفع أمره إلى القاضي وجعل القاضي ينظر التقارير ويشوف الصور تعجب، فقال القاضي لهذا السارق: أنا لا أعجب من سرقتك، ولا من حبك للمال، ولا من قفزك في البيت، لكني أعجب كيف استطعت أن تكسر هذا الحديد الصلب؟ كيف قدرت؟ علمني. الصور تروع. كيف استطعت أن تكسر هذا الحديد؟ فقال له السارق: يا أيها القاضي، أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد؟ يقول: ألا بالحرص يحصل ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. قال: ما شاء الله، الأخ داود عليه السلام وألن له الحديد، وأن التقوى اللي في قلبك؟ لو عندك تقوى ما سرقت أموال الناس، وبالتقوى يلين لك الحديد. فبعض الناس يتفلسف. حتى ذكر التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة، ذكر أن شابا طالب علم وأراد يسافر من بلد إلى بلد ليطلب العلم، وأخذ من كتب معه كتبه وأوراقه وجعلها في كيس وملابسه، وركب دابه وراح مع قافلة، لأنهم لا يستطيع أحدهم أن يسافر لوحده، يركب مع قافلة حتى يعين بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا. في أثناء الطريق هجم عليهم عصابة لصوص، وأقبلت هذه العصابة وضربت الناس وأنزلوا الناس من على الدواب وسرقوا الدواب وسرقوا المتاع حتى نزعوا الثياب اللي على الناس وخلوا ما عليهم لسراويل بس تستر العورة. خذوا حتى الثياب لها قيمة، العمامة والثوب والمشلاح لها قيمة، خذوها. ثم جلس الرئيس العصابة يقتسم المال مع أصحابه. الشاب طالب العلم هذا صح أنه ضايق صدره على دابته وعلى يعني ماله، لكن هذا كله يتعوض. اللي ما يتعوض كتبه، وكانت الكتب في السابق ليست مثل اليوم. اليوم لو يضيع من كتاب رياض الصالحين اشتريت مثله أو سحبته من الإنترنت. في السابق لا، الكتاب كان الواحد حتى يكون عنده نسخة من كتاب مثلا رياض الصالحين لازم يروح يكتبه بخطه وياخذ النسخة كتابة. فالشاب ينظر إلى كتبه ويدري أن هؤلاء الناس لا يقدرون الكتب ولا يهتمون بها. هذا مثل واحد مر في كتاب مخطوط مطبوع يعني، بس وضع صور للمخطوطة اللي وجدت بعدين جعلت كتابا. كيف اكتشف المخطوطة؟ يقول رحت مرة لأحد البلدان العربية وجئت لصاحب شاورما وشريت من الشاورما وجنبها وراك يمزع منها ويلف الشاورما ويعطينا. يقول أخذت الشاورما فلما انتهت أقرأ ماذا في الورقة، أتسلى وإذا هو كتاب لأحد السلف مخطوط. يقول وجعلت أنظر ورجعت له مباشرة وصرت أجمع الأوراق اللي طايحة اللي الناس رامينها. قلت من وين هالكتاب؟ قال هذه كتب قديمة كانت بعد جدي وجدتها في المستودع مرمية، وبدل ما أشتري أوراق للشاورما قلت خلني أوفر على نفسي أستعمل هالأوراق. فهو لا يعرف قدر الكتب. قال هذه المخطوطة لو تبيعها جابت لك كذا وكذا من المال، قيمة محلك كله مو بس الشاورما. فالشاب ينظر إلى كتبه في كيس ويعلم أن هؤلاء إذا فتحوا الكيس بعد ذهابهم ورأوا كتب رموها، وهذه الكتب بذل فيها ليالي وهو يكتبها. فجاء الشاب واقترب من رئيس العصابة، قال له السلام عليكم. قال للرئيس اطلع راح والله انقربت بنقتلك. قال له انا عندي بس طلب صغير. قال ما هو؟ قال انكم قد اخذتم مني شيئا لا ينفعكم ويضرني. قال ما هو؟ قال اخذتم مني كتبا. انا لا ترجع لي فلوسي ولا ترجع لي دابة، ارجع لي كتبي. انتم حرامية يعني، ماذا تريدون بالكتب؟ ابترمونها بعد شوي، أعطني كتبي بس. فكسر خاطره، قال له وين الكتب؟ قال هناك. ونظر وإذا كتب وجعل يقلبها، لا والله كتب علم. فالحرامي الكبير هذا أعطاها إياه. قال أنت طالب علم؟ قال نعم. قال شو موديك؟ قال والله رايح أقابل الشيوخ وأكتب الحديث. قال صعبة تبقى بسروال وفنيلة مثل البقية. أعطوه ملابسه، وين ملابسك؟ قال هذيك. أعطوه ملابسه ولبس وصار شيخ. قال وين دابتك؟ قال هذيك الناقة. قال أعطوه ناقته وأعطوه الناقة. خلاص الحين الشاب صار مرتب. وين ملابسك؟ كل شيء يخص أعطوه إياه، هذا طالب علم. ثم كأن الحرامي هذا أحب الشاب وأخذ بيده كذا قبضة دنانير من اللي توهم سارقينها، وقال للشاب خذ هذه بعد تزود بها، تحتاج انك هناك تاكل وتشرب وتسكن، خذ هذه هديه. فقال الشاب لا، هذا مال حرام ولا اخذه. فقال الحرامي هذا مال حرام، عز الله انك ما تدري. قال ليش؟ قال هذا المال احل لنا من المطر. قال شلون احل؟ انت وك سارقه احل من قال تبغاني اعلمك انه حلال؟ قال نعم. قال اجلس، اجلس جنبي. وجلس. ثم نادى هذا الحرامي واحد من اللي واقفين، واحد من هالشيبان، وجاء قال أنت ما هي تجارتك؟ قال في الإبل والغنم. قال لو صار عندك خمس من الإبل كم زكاتها؟ هذا الحرامي الحين يسأل، كنا الشيخ سابق يعني. قال كم زكاتها؟ قال بعير. قال لا خطأ. طيب لو عندك 39 من الغنم وقبل أن يتم الحول ولدت واحدة من الغنم، هل تحسب الإنتاج الجديد هذا من حساب السنة الأولى ولا تحسبه من جديد؟ قال والله ما أدري. قال طيب لو عندك 15 من البقر و15 جواميس جنسها واحد، هل تخليها زكاتها واحدة؟ قال والله ما أدري. قال يعني عمرك ما زكيت؟ قال لا والله ماني بزكي. قال راح تعال يا الثاني. قال نعم. قال ما تجارتك؟ قال الذهب والفضة. قال طيب لو عندك سوارة فيها 50 جرام ذهب و20 جرام فضة، تحسبهن مع بعض ولا تحسب الفضة مع الفضة والذهب مع؟ وجعل يعطيه مسائل في فقه الزكاة للمعادن للنقدين الذهب والفضة، وهذا يقول ما أدري ما أدري. قال يعني عمرك ما زكيت؟ قال لا ماني بزكي. قال راح تعال يا الثالث وش تجارتك؟ قال أنا عندي إنتاج قمح وشعير. وسألك كم سؤال، كم صاع هنا وكم كيل هنا وكم، وإذا هو ما يدري. قال عمرك ما زكيت؟ قال ماني بزكي. قال راح. ثم التفت الحرامي للشاب قال شفت، شوف هذول ناس أموالهم مختلطة حلال وحرام، فالله يسلطنا عليهم عشان ناخذ الأموال الحرام منهم، الله يعاقبهم بنا. فأنت عاجبك عاد تأخذ هالدنانير ولا رح؟ أما أنا فأرنها حلال. وهذا من التأويل الفاسد طبعا، مثل تأويل إبليس. إبليس لما أبى أن يسجد لآدم قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، كأنه يقول أنا لي عذر. فهذا التأويل يزيد مثل ما قال ابن القيم أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان لما سرى إلى الأديان. فأبو هريرة يقول له الحرامي أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فما هي هذه الكلمات؟ فقال هذا اللص هذا السارق لأبي هريرة أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال أبو هريرة ما تعلمني؟ قال إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، إذا بتنام اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة سمع هالكلام من حرامي ما ترجع؟ قال ما أرجع. وذهب أبو هريرة وصلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال ما علمك؟ قال زعم أني إذا قرأت آية الكرسي أنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة تدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ قال من يا رسول الله؟ قال ذاك الشيطان. ولذلك قراءة الإنسان لآية الكرسي تحميه عند النوم بإذن الله تعالى من يتسلط عليه شيء. أخيرا أيها الإخوة.